بعث الله سبحانه وتعالى نوحا عليه السلام وهو أول رسول إلى أهل الأرض بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من هذا الشرك الذي أوقع الشيطان الناس فيه، فأخذ يدعوهم ويواصل الدعوة الليل بالنهار وسر وعلانية، وبذل جهودا كبيرة في دعوتهم حتى لبث فيهم يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهم واصل في الدعوة والتحذير والإنذار، ولكنهم قابلوا دعوته بالإباء والصدود وعدم القبول، ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا، وتواصوا على البقاء على هذا الشرك، وهو لم يزل يدعو ويدعو إلى أن عظم بغيهم واشتد عدوانهم وعظم طغيانهم، فتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وسأل ربه، قال ربي إني مغلوب فانتصر، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى عن آخرهم بالطوفان الذي عم الأرض كلها، ولم ينجو إلا من آمن به وهم عدد قليل وكانوا معه في السفينة، وأصبحت هذه السفينة مثلا للنجاة كما يؤثر عن مالك إمام دار الهجرة وغيره، قالوا السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق وهلك، فلزوم الحق التمسك بالسنة والمحافظة على التوحيد هذا هو سفينة النجاة، ومن ترك هذا الحق هلك وغرق في وحل الباطل والضلال عياذا بالله من ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.